في الطلاق. يسمى بالتمليك في الطلاق. فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن آثار؟ هذا ماذا إيش وجه النظر بأن بقول عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، فهي ستتصرف بالطلاق، ليس ذاك التصرف المبني على التأذى والأنات والتبكير وإلى آخره. رجالنا اليوم ليسوا عند حكم الله، فماذا نقول عن النساء؟ الشيخ هو الذي يسمى بالعصمة، يسمى به العصمة الذي سماه معناها ما أعرف إلا اللفظ الأول. زكاة العسل لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها. الحديث الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.